وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها، رواه البخاري. هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه يرويه عنه ابنه عبد الله وعبد الرحمن أنه سمع أباه كعب سمع عبد الله بن مالك يحدث عبد الله بن كعب يحدث ابن عمر أو يخبر ابن عمر عن أبيه أن جارية لهم، الجارية لكعب بن مالك، وورد في بعض الروايات أنها أمة رقيقة كانت ترعى غنما لهم في جبل سلع المعروف هذا، لأنه كما جاء في الرواية في جبل صغير في السوق كان كما هو الآن في وسط المدينة، فكانت ترعى غنما لهم، فشاة من الغنم قد تكون مريضة أو سقطت أو ما إلى ذلك، فخشيت الجارية أن تموت فكسرت حجرا حتى صار محددا فذكتها به، فسأل كعب رضي الله عنه أو أرسل على اختلاف الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا كلوا. فهذا إذن يدل على أن التذكية بأي شيء محدد من حجر أو حديد أو قصب أو خشب أو نحوه فتجوز إذا قطعت الأوداج والمريء والحلقوم، وأيضا حتى ولو كانت من امرأة، لأن بعض أهل العلم رواية شاذة أن تذكية المرأة لا تجوز، والصحيح أنه لا قيد حتى الأضاحي، بعضهم يستثني الأضاحي، والصحيح أن تذكية المرأة إذا حصلت بالطريقة الشرعية فهي كتذكية الرجل، ولذلك قال أهل العلم تذكير يدل على أن تذكية المرأة صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة كانت أو كتابية، حرة كانت أو رقيقة، فإن تذكيتها تعتبر صحيحة، طاهر أو غير طاهر، حتى ولو كانت عليها العادة أو نفساء وذكت الحيوان فتذكيتها تعتبر تذكية صحيحة، أضحية أو غير أضحية، في ما تقرب به إلى الله ذبح قربة أو ذبح للأكل، فتذكيتها تعتبر صحيحة لهذا الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سأل عن هذه الجارية وعن حالها. وأيضا يدل الحديث على جواز التصرف بمال الغير لمصلحته، يعني هذه الجارية مؤتمنة، فالراعي إذا وجد شيء يعني على خطر أن يموت فبدل أن يترك يموت يتلف على صاحبه، فإذا قام بتذكيته واستدراكه فهذا منه يعني ما يتفق مع الأمانة التي ينبغي أن يكون عليها، فلا يلام، والأصل حسن الظن بالمسلم، فلا يقال إنه يعني أراد يعني إتلاف المال، لا، فالأصل أنه يحمل عمله وتصرفه على حسن النية وحسن القصد، وأن التذكية بالحجر المحدد أيضا جائزة، وتذكية المرأة كذلك لا حرج فيها. نعم، ولو كان الرجل جنب أو المرأة جنب فليس من شرط التذكية أن يكون المذكي على طهارة،